يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما منعنا الله أكبر الله أكبر الله يرحمني الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا ثم أما بعد أيها الأخوة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد حصل في عهده مثل الذي حصل في عهدنا ووقتنا وساعتنا هذه خرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجر إزاره فزعا إلى المسجد صلوات الله وسلامه عليه ثم أمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة طويلة، ثم خطبهم فقال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة وتصدقوا وصلوا واستغفروا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة وتصدقوا وصلوا واستغفروا. يا أيها الإخوة، يقول الحق سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا الكون له نظام دقيق، لا يختل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل يمضي بأمر الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق لا يتحرك حركة صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر الله. هذا الاضطراب الذي يحصل بالكون آيات، والله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كثير من الناس الآن يعزو الخسوف والكسوف إلى أشياء ظاهرية أو أمور تحصل في الكون من اعتراض الأرض بين الشمس والقمر وما شابه ذلك. هذه أسباب، نعم أسباب فلكية ذكرها علماء الفلك، والله سبحانه وتعالى قد أراد ذلك، ولكن هناك أيضا أسباب شرعية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يرسل بهذه الآيات لنتعظ ونرجع إليه ولنؤوب إليه سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم أكثر من في المجلس أكثر من 100 مرة، كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية في المجلس أكثر من 100 مرة، وكان عليه الصلاة والسلام دائما الأوبة والتوبة والرجوع، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نراجع أنفسنا، وأن ننظر إلى صحائف أعمالنا. ما أكثر المعاصي والذنوب والسيئات في أيامنا وفي أوقاتنا، المتكلم والسامع، ذنوبنا بلغت عنان السماء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنستغفر الله العظيم من ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر خطأنا وخطأكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. Thank you.